لا يسمى مشركا ولا يكون مشركا. قل لا، مناط الآية هو ماذا؟ هو نفي التعذيب، ثم هو كافر ولو كان جاهلا. ففرق بين مسألتين، فمن استدل بهذه الآية لا يدري ما يستدل به. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهو كذلك، فقد تقوم الحجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون ومع ذلك نحكم عليه بالكفر كما مر، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهم، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى في المستقبل. فمراده رحمه الله تعالى أن حجة الله تعالى تختلف من زمن إلى زمن، فمن لم تبلغه حجة الله تعالى التي هي الرسالة والقرآن ما حكمه؟ في الدنيا يعتبر كافرا ليس بمسلم، وفي الآخرة حينئذ حكمه حكم أهل الفترات. إذن استوى الكل في الدنيا في حكم واحد. وإذا تقرر عند الناظر في هذه المسألة والباحث أنه قبل البعثة يسمى مشركا وتنزل عليه الأحكام الشرعية، فما بعد البعثة من باب أولى وأحرى. قال الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة، إلى أن قال وصدق الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد، يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. انتهى كلام رحمه الله تعالى، والكلام ينبغي أن يرجع إليه فيتأمل أكثر وأكثر، وهو ما ذكره فيما يتعلق بالطبقة 17 من طبقات المكلفين. فبين رحمه الله تعالى في هذا المقطع فيما يتعلق بالمقلد، وقسمه إلى نوعين، وقسم الثاني إلى نوعين، وحكم على الجميع في الدنيا بكونهم كفارا وإن كانوا جهالا، وإنما يتعلق الحكم بالآخرة في نوع واحد وهو مقلد لم تقم عليه الحجة معكم، يعني لم يسمع بالرسول ولا بالقرآن، حينئذ حكمه حكم أهل الفترات، فيكون في الدنيا كافرا وفي الآخرة يمتحن، كما جاء في الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى، وسيأتي بحثه في محله.